ذكرتني ما أقول أنا إلا الله الغني. أنت هذا أنت هذا ولا غير ولا جاي تشوف جرحي شوف جرحي كيف بعدك هديني قول جاي تشوفني قول جاي تشوفني قول جاي تشوفني قول جاي تشوفني المس يديني وناظر غبت او ما زلت حاضر يديني القافين وين ما سافرت سافر ذاتي حلمي ما فارق مباتي صورتك قدام عيني والبطل في ذكرياتي رحت واستوطنت ذاتي حلمي ما فارق مباتي صورتك قدام عيني والبطل ذكرياتي كنت أبي أنساك لكن لك خلاص القلب ساكن ما قدرت أنسى وشفتك جاي أنت تشوف جرحي ما أدري جاي تشوفني كنت أبي أنساك لكن لك خلاص القلب لكن ما قدرت انسى وشفتك جاي انت تشوف جرحي ما ادري جاي تشوفني وما تحرك فيك ساكن ما تحرك فيك ساكن وما تحرك فيك ساكن ما تحرك فيك ساكن جاي تشوفني قول جاي تشوفني قول جاي تشوفني قول جاي تشوفني المس يديني وناظر غبت او ما زلت حاضر ترجمة